السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 16 شهر رمضان المبارك لعام 46 و400 بعد ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال البحث في كتاب إحياء الموات من كتاب المنتقى للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه، وقد مضى حديث جابر رضي الله عنه، وكذلك حديث سمرة رضي الله عنه، سمرة بن جندب الفزاري، وينبه أيضا إلى سمرة كما هو بن جندب الفزاري في سنة 58 للهجرة رضي الله عنه ورحمه. قال رحمه الله عن سعيد بن زيد قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وهذا عند أحمد وأبي داود والترمذي، وهذا عند أبي داود والترمذي من طريق أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد، أيوب بن أبي تميمة السختياني عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. ولم أره عند أحمد عن سعيد بن زيد، إنما هو عند أبي داود والترمذي وغيرهما، لكن لم أره من هذا الطريق أو عن سعيد بن زيد. أحمد رحمه روى حديث في هذا الباب، لكن ينظر هل رواه عن سعيد، لم أقف عليه عند الإمام أحمد عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. وهذا الحديث وقع فيه خلاف مع ظاهر إسناده الصحة، الحديث ظاهر إسناده الصحة، فهو فيما يظهر إسناد صحيح، لكن وقع فيه خلاف عن هشام. رواه أيوب عن هشام متصلا، وخالفه غيره. مالك رحمه الله في الموطأ رواه عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، ورواه كذلك ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، ورجحه الإمام الدارقطني في العلل، وكذلك جماعة حفاظ ابن عبد البر غيرهما. ومن أهل العلم من قال هذا الإسناد صحيح وروايته مرسلا لا ينافي روايته متصلا، فقد ينشط الراوي فيصله، وقد يضعف مثلا عن وصله فيرسله، والله أعلم. لكن لا شك إن كان هناك اتفاق من الحفاظ، وإلا فالأظهر والله أعلم هو ثبوته، بدليل أن الخبر ثابت من طرق أخرى. تقدم من حديث جابر، وهو من أصح الأخبار، حديث جابر عند أحمد والترمذي وهو بإسناد صحيح كما تقدم. قوله عن سعيد بن زيد، سعيد بن زيد هو بن عامر بن نفيل العدوي أبو الأعور، صحابي كبير من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وهو روى الحديث أيضا، جاء عن غيره لكن هو رواه وعد تسعة ثم وقف، ثم قيل العاشر يسألون من العاشر، فقال وأبو الأعور في الجنة، يعني نفسه، لكنه رحمه الله توقف لأنه يعني كره أن يزكي نفسه، مع أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من العلم الذي يبلغ. فهذا الحديث كما تقدم فيه الخلاف. وسعيد بن زيد توفي سنة 51 للهجرة على ما جزم به الذهبي، والحافظ رحمه الله تردد في هذا، يعني قال فوق 50 بسنة أو بسنتين. وهذا الحديث سبق شاهده من حديث جابر، وله شواهد أيضا في المعنى، وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها. وقع في خلاف بعض الأخبار، وساق البخاري رحمه الله هذا الخبر وأشار إلى الخلاف في روايته عن جابر أو عن ابن عمر أو عن سعيد بن زيد، ساق خلافا وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله. من أحيا أرضا، مثل ما تقدم أن من هذه شرطية وهي من صيغ العموم، ومن هنا وفي حديث جابر مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، محل رفع مبتدأ. أحيا هذا هو فعل الشرط وفعل مضارع مبني على الفتح المقدر في محل جزم بالسكون، وهو الموضع الذي يجزم فيه الفعل المضارع، يعني كأنه يعرب من أحيا أرضا. أرضا مفعول، ميتة صفة لها، فهي له، جملة فهي له هذه هي جواب الشرط، والفاء رابطة، فهي مبتدأ وله الخبر أو متعلق الخبر على الخلاف بين المعربين أهل الكوفة والبصرة. فهي هذا المبتدأ، والظاهر أنها مبنية على الفتح، لأن قال فهي له، وجملة فهي له المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط، جواب الشرط. نعم، فهي له، فهي له، وهي أيضا خبر وهي الخبر المبتدأ، من أحيا أرضا ميتة فهي له، جملة جواب الشرط هي الخبر، جملة جواب الشرط هي خبر من. وليس لعرق، عرق بالتنوين على الأكثر، وظالم صفة لعرق، وحق اسم ليس، ليس حق يعني لعرق ظالم، وليس لعرق ظالم، هذا هو الذي رجحه جمع من الحفاظ والأئمة الخطابي وغيره، ومنهم من رواه بالإضافة، قال وليس لعرق ظالم حق، لكن قيل إن التنوين أصح وهو أبلغ في التحذير، وعلى هذا يكون ليس لعرق، لعرق، ويكون ظالم صفة لعرق، ليس لعرق ظالم، ويكون الظالم هو هذا المتعدي في الذي تعدى بهذا العرق. قال من أحيا أرضا، مثل ما تقدم أن إحياء الأرض سبب في ملكها، والشارع أطلق الإحياء، وسبق في لفظ حديث سمرة رضي الله عنه من أحاط حائطا، على ما تقدم من الكلام في الحديث، وأن هذا من صور الإحياء، وأن أي صورة من صور الإحياء يحصل بها الملك بالشروط التي ذكرها العلم. سبق الإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، وأن مذهب حنيفة أنه لا بد من إذن ولي الأمر في هذا، ومنهم من فرق بين ما قرب من العامر ومصلحة البلد وما بعد عن البلد، وكما تقدم في حديث جابر أو لفظ حديث جابر عند أحمد، من أحيا أرضا دعوة من المصر أو رمية من المصر فهي له، وأن هذا إشارة إلى أن تكون بعيدة عن المصر كبعد الرمي الذي يحصل به البعد عن مصالح البلد. ومن أهل العلم من قال إن الإحياء يكون بحسب العرف، وأن يختلف من بلد إلى بلد، فالعرف يختلف، لأن النبي قال من أحيا، فينظر في هذه الإحياء، فالإحياء قد يكون مثلا بغرسها وزرعها، قد يكون بغرسها بالنخيل، أو أن يحييها بالنبات بالزراعة فيها، أو أن يحييها بحفر البئر أو إجراء الماء إليها، أو يحييها بالبناء عليها، المقصود العمارة، عمارة الأرض، لأنه مطلوب عمارة الأرض، وقال من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. ثم هذا كالاستدراك والبيان ما هي الأرض التي تحيا، إنما هي تكون ميتة. فلو تعدى إنسان على أرض وزعم أنها له وأنه أحياها وهو ظالم بأن تكون الأرض مثلا قد أحياها غيره أو مملوكها لغيره، فهو عرق ظالم. والعرق الظالم قد يكون عرق ظاهر بأن يبني فيها أو أن يغرس فيها، هذا شيء ظاهر، أي شيء يثبت في الأرض فهو عرق. وكذلك أيضا قد يكون شيء غير ظاهر، مثل أن يحفر فيها قناة أو بئرا لا تكون ظاهر إلا حين يصل إليها، فهذا أيضا عرق ظالم، وهو حفر في هذه الأرض المملوكة لغيره التي قد أحياها غيره، فهذا عرق ظالم غاصب، فيزال ظلمه ويتحمل تبعة ما ترتب على هذا الغصب. فقد تكون الأرض أيضا أحياها غيره مثلا، فلا يجوز له أن يتعدى عليه، ولها قال وليس لعرق ظالم حق، إنما الحق لمن جاء إلى أرض خالية من الاختصاصات وملك المعصوم كما تقدم، حتى وإن لم تكن مملوكة لكنها هي موضع اختصاص، موضع حاجة للناس أمام البلد أو القرية كما تقدم، فهذا لا يجوز التعدي. فإذا كان لا يجوز التعدي على الملك الخاص، فالملك العام من باب أولى، أنه ظلم لعموم المسلمين في هذا البلد أو في هذه القرية. وهذا الحديث الحكم فيه كما تقدم في حديث سعيد، في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. رواه أحمد والبخاري. وهذا عند أحمد والبخاري من طريق محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود، يسمى يتيم عروة، يتيم عروة أبو الأسود الأسدي، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود الأسدي يتيم عروة، وكان أبوه عبد الرحمن بن نوفل وصى به إلى عروة في القيام عليه، فكان أن اعتنى به ورباه فسمى يتيم عروة. عن عروة وهو ابن الزبير رضي الله رحمه الله ورضي عنه، عنها عن عائشة رضي الله عنها: من عمر أرضا. هذا اللفظ الذي ساق المصنف رحمه الله ليس لفظ البخاري، إنما لفظ أحمد، هذا لفظ أحمد، أما وكذلك لفظ الإسماعيلي وآخرين، أما لفظ البخاري من أعمر أرضا بالهمزة، همزة التعدية، من أعمر أرضا. وهذا اللفظ كما تقدم عند أحمد من طريق ابن لهيعة، من طريق ابن لهيعة عن محمد عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة، والذي عند البخاري من طريق عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة. ولا شك أنه إذا كان لم يرد إلا من هذا الطريق فلا يصح، وإن كان وقد رواه الإسماعيلي، ويظهر والله أعلم أن طريق الإسماعيلي من طريق نفس البخاري، من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، أنا ما راجعه، ولكن يظهر والله أعلم أنه كذلك، والحافظ ذكر رواية الإسماعيلي والظاهر أنها من هذا الطريق، فإن كان كذلك تكون الرواية ثابتة عند الإسماعيلي، لكن عن طريق أحمد من هذا الطريق، من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه الكلام المشهور منهم من ضعفه مطلقا ومنهم فصل فيه ومنهم من قال إنه مع ضعف أيضا يدلس كما قاله الحافظ بن كثير رحمه الله. فقوله من عمر أرضا، بعضهم قال إن الصواب عمرك لقوله تعالى وعمروها أكثر مما عمروها، فهو ثلاثي ليس رباعي ليس أعمر. وقال بعضهم لعل أصله اعتمر، يعني اعتمار الأرض، لكن هذا قيل فيه نظر، ويحتمل الله أعلم أن الوجهان، يقول عمر أرضا وأعمر أرضا، فيكون من الرباعي أعمر يعمر إعمارا، وعمر يعمر عمارة، يكون من الثلاثي وأيضا من الرباعي. من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وهذا الحديث أيضا في صحيح البخاري عند البخاري قال عروة وقضى به عمر في حياته، قضى به عمر بهذا، لأن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الواجب، ففعل رضي الله عنه ما أمر، ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحكم به، وأن من عمر أرضا فهو أحق بها. من عمر أرضا ليست لأحد، وهذا مثل ما تقدم وهو من أرضا ميتة، لأن إذا كانت ميتة فهي ليست لأحد، فهذا هو معنى قول من عمر ليست لأحد فهو أحق بها. هذا يخرج الأرض التي قد تكون داثرة ويظهر أنها ميتة، لكن عند النظر يتبين أنها مملوكة، سبق أن أحياها من أحياها، فإذا سبق لها حياة ثم دثرت الأرض وتركت فالأصل بقاء ملكها، بقاء ملكها. هذا موضع خلاف بين أهل العلم، الأرض التي سبق لها عمارة ثم دثرت وذهب أهلها، ذهب أهلها مثلا، فهل يجوز إحياؤها؟ المذهب يقولون لا يجوز، إذا كانت أرض قد علم أنها مملوكة وأنها قد عمرها أناس أحيوها فالأصل بقاء الملك، ولا يمكن أن يزول ملكهم بمجرد أمر متوهم، بل هي ملوكة في الحقيقة. وذهب مالك رحمه الله إلى أنها يجوز إحياؤها، ويظهر والله أعلم أن يقال يمكن والله أعلم أن يقال إن معنى قول مالك رحمه الله أن الأرض التي سبق إحياؤها ثم دثرت وذهب أهلها، التي انقطعت لا يعلمها، مضى عليها سنين كثيرة، مضى عليها سنون كثيرة ولا يعلم لها مالك، ودثرت يعني، وهذا يقع مثلا في أراض قد ذهب أهلها وبادوا وليس لهم وارث ولا يبقى، قد بالت، فهي حكم الأملاك حكم الأملاك العامة، فإن شك في الأمر فالأصل بقاء ملك الأرض لأهلها، وأنه لا يزول الملك عنها إلا بيقين. وهذا مثل ما يتقدم في الأموال الضائعة، الأموال التي تكون في يد الإنسان وتكون ضاعت عن أهلها ثم لم يعثر على أحد أو باد أهلها، وصار بقاء هذه الأموال ضياع لها، وربما يكون سببا في تلفها، إرصادها ويبقاؤها سبب لذهابها وتلفها. في هذه الحالة الواجب هو التصرف فيها على الوجه الذي يكون فيه مصلحة، فتخرج هذه الأموال تصدق بها، يعني من هذا الوجه، وإن كان يختلف يعني من جهة أنها قد يكون علم لها وناس معينين، لكن وقد يكونون موجودين في الأموال لكن لم يعلموا، ولهذا يفترق الحال بهذه الأموال، أنه حينما يتصدق بها فإنه بعد ذلك يضمنها لو رجع أهلها، ولذا يخير بين هذا وهذا، أو أن تجعل مثلا تحفظ في بيت مال المسلمين أو نحو ذلك، المقصود أحكام مذكورة عند أهل العلم. كذلك من عمر أرضا ليست لأحد، هذا النفي ليست لأحد. وقول ليست لأحد هذا يشمل المسلم والكافر، كافر غير الحرب. وسبق الإشارة إلى الخلاف في هذا، وأن الجمهور على أن الكافر الذي له عهد وذمة ومعصوم من الدم والمال له حق التملك، لكن هذا يجري على ما يرتبه أهل الإسلام في مثل هذه الأمور وهذه الأحكام بما يجري مع المصلحة المتعلقة بأهل الإسلام. وسبق الإشارة إلى حديث فله بها أجر، وأن ابن حبان وجماعة شاروا إلى هذا المعنى، وأنه قد تكون يعني يكون خاص بأهل الإسلام لأنه لا أجر له، وإن كان هذا هو الظاهر الأجر أجر أخروي، لكن لا يلزم والله أعلم أن يقال إنه إذا لم يكن له أجر لا يصح، إنه قد يصح يا وإن لم يكن له أجر بهذا، إنما الحديث في إثبات الأجر. ولهذا إذا زرع المسلم أو غرس فإنه له أجر بهذا، ويصح غرس غيره من غير أهل الإسلام. من عمر أرضا ليست لأحد، فالمقصود من الإحياء هو العمارة، عمارة الأرض والاستفادة من الأرض حتى تحصل القوة لأهل الإسلام، وهذا هو المطلوب من العمارة، هو قوة أهل الإسلام واجتماع أهل الإسلام وتحصيل ما فيه مصلحة حتى يكون عونا لهم على كل أمر من أمورهم، ويكون لهم قوة في صد اعتداء غيرهم من غير أهل الإسلام. هذا لا يكون إلا بالعمل وعمارة الأرض، وهذا متواتر في النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فهو حق بها، فلا يكون حقا له إلا إذا خلت من ملك المعصوم، وكذلك الاختصاص سواء خاص لأحد أو لعموم أهل البلد. قال رحمه الله عن أشمر بن مضرس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون، رواه أبو داود. وهذا رواه أبو داود لمحمد بن بشار عن عبد الحميد بن واحد عن أم الجنوب عن أمها عن أم الجنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أشمر هو بن مضرس عن أبيها أشمر المضرس. وهذا الحديث مسلسل بالمجاهيل من عبد الواحد إلى عقيلة. عبد الواحد عبد الحميد بن عبد الواحد مجهول، وأم جنوب بنت نميلة مجهولة، وأمها سويدة بنت جا مجهولة، وأمها عقيلة بنت شبيب مجهولة، لا يعرفنا. فهذا الحديث مسلسل بالمجاهيل، فالحديث لا يصح. وأشمر بن مضرس هذا هو الطائي، ولا يعرف إلا له إلا هذا الحديث، فإن كان ليس له إلا هذا الحديث فلا تثبت الصحبة إلا إن جاء من طريق آخر، ويحتمل والله أعلم أن يشهد له، لأن ابن عبد البر يقول إن أشمر مضرس الطائي هذا هو أخو عروة بن مضرس الطائي المشهور الذي له الحديث الصحيح الذي قال بعض العلماء فرسكم نوزيم وغيره هو ثلث مالي، حديث عروة مضرس الطائي في مجيئه رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، أنه وافى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر المزدلفة، قال يا رسول الله جئتك من جبلي طي أجاوى سلمى وأتعبت نفسي وأكللت راحلتي ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفث. رواه الخمسة بإسناد صحيح. هذا حديث من أجل الأخبار في باب النسك. فذكر جماعة كما عبد البر أن عروة أن أسمر هذا هو أخو عروة مضرس، وأسمر هذا فرد في الأسماء، ليس في الستة أسمر إلا أسمر ابن مضرس. والحديث شاهد أيضا لما تقدم في الإحياء لمن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، وهذا يشمل كل ما سبق إليه مسلم سبق غيره. فإن سبق إلى إحياء هذه الأرض فهو أولى بها، فلو أراد آخر أن يحيي هذه الأرض أو أن يعمر فيها أو أن يغرس فيها قل لا يجوز، هذا عرق ظالم. وثبت وجاء عند أبي داود في رواية عن سعيد بن زيد أو عن أبي سعيد الخدري حديث فيه خلاف، أن رجلا غرس في أرض إنسان فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بقلع نخلة، قال فلقد رأيتها تضرب الهوس وإنها لنخل عم طوال، فمن تعدى فإنه ظالم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لعرق ظالم، فالعرق هذا يستأصل يزال على الخلاف في هذه المسألة، لكن الأصل أنه ظالم ولا يجوز. فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، وجاء في اللفظ الآخر فهو حق به. فمن سبق إلى هذه الأرض وغرس فيها فهو حق، سبق إلى الأرض فحفر فيها بئرا فهو حق يملكها، سبق إلى هذه الأرض فبنى فيها وهي أرض ميتة لم يسبق لها من كل أحد فهو حق بها، سبق إلى هذا المكان في المجالس العامة أيضا، هذا يأتي أيضا في مسائل أخرى فيما يتعلق بالمجالس العامة في الطرقات وفي محلات البيع، فإن من سبق إلى مجلس هو حق. من سبق أيضا إلى مجلس إلى الصف الأول في المسجد، الصف الثاني، سبق إلى هذا المكان فهو حق به، فحق به. ولهذا جاءت القرعة ولم يعني لو يعلم ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا ليستهموا لاستهموا، هذا أيضا في السبق السابق، قال سبحانه السابقون، هذا ما يتعلق بالسبق إلى أمور الخير. قد يكون السبق حتى في أمور الدنيا كما تقدم، لو كانت أمكنة مثلا يباع فيها وهي مفتوحة لعموم الناس، فمن سبق إلى هذا المكان فهو حق به، حق به من غيره، إلا أن تكون هناك أمور تتعلق بتنظيم الأشياء وترتيبه، لعله يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. هذا واستكلم العلماء عليه مسألة هل في ملك الانتفاع وملك المنفعة، هناك شيء يتعلق بملك المنفعة هناك شيء يتعلق بملك الانتفاع، مسائل هي لها ارتباط بهذه المسألة، و جاء فيها بعض الآثار الدالة على هذا. سألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.